بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأفاضل، أيها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فن تعديل السلوك لدى الأبناء إحدى خطوات التربية الإيجابية التي بدأناها ونستمر فيها بإذن الله في فنون التعامل مع الأبناء. في الحلقة الماضية تحدثنا عن كيف تكون أبا إيجابيا، كيف تكون أما إيجابية، كيف نمارس أبوتنا والأمومة بشكل إيجابي، وتحدثنا عن السلوك. هل فعلا تساءلنا أسئلة مهمة ودقيقة جدا حول السلوك الذي يزعجني، لا سوى نتكلم عن المرحلة الأولى قبل الدراسة. هل كل سلوك يصدر عند الطفل يحتاج إلى علاج ومعالجة، أم أن هذا السلوك مجرد سلوك يحرجني أمام الضيوف؟ هل هذا السلوك وصل حدة فعلا أصبح يعد مشكلا في حياة الإبن؟ هل هذا السلوك فعلا هو يزعجني أنا أم هو يؤثر على الأسرة بشكل كبير؟ هل فيه ضرر معين أو أنها مجرد قلة التسامح مع الأبناء، فرط الحساسية التي بداخلنا تجاه الأبناء؟ هذه أسئلة مهمة حاولنا أن نثيرها في الحلقة الماضية لنحدد هل كل السلوكيات التي تصدر عن أبنائنا هي فعلا سلوكيات تحتاج لمعالجة؟ إذا كنا أمام مشاكل سلوكية لدى الأبناء، كيف نعالجها؟ لمعالجة هذه المشاكل السلوكية لدى الأطفال، الآباء مطالبون أن يتعلموا قواعد الانضباط بالوسائل الناجعة لتعديل سلوك الغير، مطالبين بالقضاء على تعليم الأبناء العادات الإيجابية وتعليم الأبناء القضاء على ضبط النفس والتحكم في السلوك. بعبارة أوضح، على الآباء أن يلتزموا أولا بالسلوكيات الإيجابية لينشأ عليها أبناؤهم. فأول من هو مطالب بالسلوك الإيجابي هم الآباء. فقبل أن نطالب أبناءنا بسلوك إيجابي مقبول لدينا، ينبغي أن تكون سلوكياتنا نحن أيضا مقبولة وإيجابية. هل يمكن أن نطلب من الأبناء أن يكونوا إيجابيين؟ وأنت أخي الأب، أنت أختي الأم، في اليوم يتلقى منك الإبن 20 صرخة و20 نوع من الاستهزاء و10 مواقف فيها سخرية، ويتلقى منك النقد واللوم المستمر والمقارنات المحبطة التي تقارنين بين الطفل وغيره. هل هذا الأسلوب يعد أسلوب إيجابي؟ لذلك لا تطالب الطفل أن يكون إيجابيا قبل أن تطالب نفسك أن تكون أيضا إيجابيا. حتى تكون إيجابيا ينبغي أن تكون ممارساتك إيجابية، أسلوبك في التعامل مع أبنائك إيجابيا، بمعنى أن تكون إنسان يملك الوسائل الإيجابية في التعامل مع الأبناء. لأن فن تعديل السلوك يحتاج إلى صفات إيجابية، لا بد أن تكون عندك هذه الصفات. هذه الصفات أنا أسميتها قواعد لتغيير السلوك، هي صفات وقواعد. فلذلك حينما تصف الطفل غير مرتب والذي يلقي مثلا بأغراضه في كل جانب، تصفه بأنه متسخ أو غير مرتب، هل غيرت هذا السلوك؟ لن يتعلم ابنك النظام إذا وصفته بأنه غير مرتب، لكن أفضل أسلوب أن نعطيه بكل هدوء صورة مؤسفة عنه، يسعى مع الوقت إلى تحسينها لدى الآخرين. أنني يؤسفني أن أرى هذا الوضع، يؤسفني أن أرى ملابسك بهذا الوضع. فذلك من الأفضل ولمصلحة الطفل أن نركز بشكل أساس وبناء على كيفية تعديل أو تغيير السلوكيات غير المقبولة، بدل التركيز على توجيه اللوم والانتقاد لشخص الطفل. وهذه بعض القواعد الأساسية إن شاء الله أقترحها بين يديك أخي المربي، أختي المربية، حتى تساهم إن شاء الله في تعديل السلوك وفق ضوابط وخطوات إيجابية.